إذن ننتقل إلى قسمة التركات. قسمة التركات، التركة هي ما يخلفه الميت من مال أو حق أو اختصاص. تركة ما يخلفه الميت من مال أو حق أو اختصاص. والمال إما دين وإما عين وإما منفعة. المال إما عين وإما دين وإما منفعة. فالمال كالدراهم والدنانير، والدين كالذي في الذمة، والمنفعة كالعين المؤجرة، كالعين المستأجرة. مثل مات وقد استأجر عينا، خلف منفعة، خلف منفعة ولا لا؟ أو ما فهمتم؟ نعم. هذا المال، مال أو حق، أو حق يعني ما خلفه من حق، كحق خيار أو حق شفعة أو حق قذف، فإنها تورث عنه. أو اختصاص يعني إذا خلف مختصا كجلد ميتة وكلب صيد أو حرث أو ماشية، فإنه يورث عنه. وضابط الاختصاص هو الذي لا يقع عليه التملك، وإنما يكون من هو بيده، من هو بيده أحق به من غيره. هذا ضابط المختص الذي لا يملك، ولكن من هو تحت يده هو أحق به من غيره. مثل كلب الصيد والحرف والماشي لا يباع، لكن من تحت يده هو أحق به من غيره. جلد الميتة لا يملك، بمعنى أنه لا يباع ولا يشترى، لكن من هو تحت يده أحق به من غيره. إذا التركة ما خلفه الميت من مال أو حق أو اختصاص. إذا هي خاص بالأموال ونحوها، الأموال ونحوها. وإن كان الميراث أو التركة في اللغة العربية أعم فإنه يشمل حتى العلم. فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. لكن في الاصطلاح التركة هي خاصة بماذا؟ بالأموال ونحوها. وقسمة التركات هي ثمرة علم الفرائض، يعني كل ما تقدم من دراسة في علم الفرائض كله لأجل هذا الباب، معرفة قسمة التركات، لأنه هو المقصود أو هو الثمرة، لأن به إيصال كل ذي حق حقه، أو به نتمكن من إعطاء كل وارث ما يستحقه من إرث مورثه. وقسمة التركات لها طرق متعددة، منها أولا طريق النسبة، وهو يعني هذا الطريق هو أعم الطرق نفعا وفائدة، لأنه يعمل به في كل شيء. نعم، لأنه يعمل به فيما يقبل القسمة وما لا يقبلها. فالذي يقبل القسمة كالدراهم والدنانير، والذي لا يقبلها كالعقار والعبد ونحوه. إذن الطريق الأول من طرق قسمة التركات هو طريق النسبة، وهو أعم الطرق نفعا. ووجهه أعم الطرق نفعا أنه يعمل به فيما يقبل القسم وما لا يقبلها. وطريق النسبة هو أن تنسب سهم كل وارث من المسألة إليها، تنسب سهم الوارث إليها، أن تنسب سهم كل وارث من المسألة إليها، وتعطيه من التركة بمثل تلك النسبة، بمثل تلك النسبة. نأخذ مثالا، هلك هالك عن زوج وأخت شقيقة، زوج وأخت شقيقة، والتركة 50,000. طريق النسبة انسب سهم وارث إلى المسألة، زوج وأخت شقيقة، نقول المسألة من عندنا نصف ونصف، الزوج نصف واحد والأخت الشقيقة النصف واحد، انسب الواحد إلى اثنين نصف، وانسب الواحد إلى اثنين نصف، إذن أعطي كل واحد النصف نصف التركة. طيب لو أضفنا أم يعني زوج يكون فيها عو، زوج وأم أخت شقيقة، المسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللشقيقة النصف ثلاثة، وللأم الثلث اثنان، عالت إلى كم؟ عالت إلى ثمانية، عالت إلى ثمانية. والتركة مثلا كم نقول؟ عشرة ريالات. طيب المهم نحل المسألة الآن، التركة مثلا خلها أربعون ألفا، التركة أربعون ألفا، نقول الزوج الآن نسبة الثلاثة إلى الثمانية ربع ثمن. كيف ربع ثمن؟ نقول ثلاثة الآن، الثلاثة تشتمل على اثنين وواحد كذا ولا لا؟ الاثنين بالنسبة للثمانية ربع، والواحد ثمن، إذن أعطه من التركة ربعا وثمنا. كم ربع الأربعين؟ عشرة، وثمنها خمسة، إذن أعطه خمسة عشر. نأتي للشقيقة كذلك، نأتي للأم، الأم كم سهامها؟ اثنين، سهام اثنين، وأنسب الاثنين إلى المسألة، اثنين إلى ثمانية ربع، أعطها ربع التركة، ثلاثة بالنسبة إلى الثمانية. إحنا عندنا الآن مسألة من ستة وعادت إلى ثمانية، أنسب سهمها إلى ما عادت إليه ربع. قلنا الآن الزوج قلنا ثلاثة إلى ثمانية، والأم أيضا اثنين إلى ثمانية، إذا أعطيها ربعا كم؟ عشرة. اجمع خمسة عشر وخمسة عشر ثلاثون، وعشرة أربعون، مفهوم؟ طيب هلك هالك عن زوج وأم وأب وبنتين، زوج وأم وأب وبنتين، كم المسألة؟ من اثني عشر، للزوج كم؟ الربع ثلاثة، والأم السدس اثنين، والأب السدس اثنين، والبنتين كم؟ ثمانية، عادت إلى خمسة عشر، عادت إلى خمسة عشر. نأتي للسهام، كم سهام الزوج؟ طيب والتركة كم؟ التركة أربعون ألفا، التركة أربعون ألفا، أربعين زينة يقبل قسمة ثمانية وخمسة للتسهيل. طيب نأتي للزوج، نقول الزوج له ثلاثة، سهام ثلاثة، والمسألة من خمسة عشر، نسبة الثلاثة خمسة عشر خمس، فأعطه من التركة خمسا، خمس الأربعين ثمانية، اكتب ثمانية. طيب الأم، طيب الأم سهامها اثنين، والمسألة من خمسة عشر، كم نسبة اثنين إلى خمسة عشر؟ اثنين إلى خمسة عشر، اثنين بالنسبة للعشرة خمس. طيب اثنين بالنسبة إلى خمسة عشر خمس ونصف الخمس، والأب كذلك خمس ونصف الخمس، إذا عندنا خمس ونصف خمسان ونصف خمس، ثلث خمس، ثلث خمس. طيب كنا الأب كم؟ خمس ونصف الخمس، خمس الأربعين ثمانية، ونصف الخمس أربعة، ثمانية وأربعة 12. طيب نأتي للبنات، البنات كم سيامهم؟ ثمانية، بالنسبة للخمسة عشر ثلث وخمس، خمسة عشر على ثلاثة خمسة، والثلاثة الباقية بالنسبة للخمسة عشر خمس. طيب فأعطيها من المسألة ثلث وخمس، ثلث وخمس. يلا اجمع، نبدأ بالأول، بالأول الزوج كم له؟ كم ثمان؟ طيب والأب 12، والأم 12، الزوج قلنا له ثلاثة خمس، له خمس المسألة، لا الزوج خمس فقط، ثمانية. طيب الأب كم؟ 12، الأب والأم، الأب والأم جميعا، نعم الأب والأم سدس، سدس 12 للأبوين جميعا، 6 6. طيب نأتي للبنتين، سهامهم كم؟ 8 من 15، وهي ثلث وخمس، 21 إلا سدس. يتبين أن طريقة الضرب، يعني في طريقة أخرى، أن تنسب سهم الوارث إلى المسألة ثم تضربه في التركة، ثم تضربه في التركة، أنسب سهم الوارث إلى المسألة ثم ضربه في التركة. فمثلا عندنا الزوج كم سهامه؟ 3 على 8 في 40. أن أخرجنا بطريقة النسبة نخرجها بطريقة الضرب، 3 أثمان في 40، والأب 2 على 8 في 40، والبنات 3 في 3 على 8 في 40، من 15 راح تبني 8. 3 على نسبة الزوج كم؟ 3 15 في 40، والأب 2 على 15 في 40، والأم ذلك، والبنات 3 على 15 في 40. طريقة النسبة لك فيها مسلكان، تنبئ المسلك الأول نسبة بلا ضرب، والثاني نسبة بضرب. شوف المسألة الأولى نحلها بالطريقة الثانية. المسألة الأولى وش هي؟ زوج وأم أخت شقيقة، نحلها عن طريق إيش؟ النسبة بالضرب. الزوج قلنا له 3 من 8، 3 أثمان في تركة كم؟ في 40، 3 أثمان في 40 كم؟ 3 في 40 120 على 8 كم يكون؟ 15. الأم 2 على 8 في 40، 2 في 40 80 على 8 على 10. واضح إن شاء الله؟ طيب فيها الطريقة الأخرى، طريقة الضرب، وتضرب بأن تضرب سهم الوارث في التركة ثم تقسمه على المسألة. طيب جرب المسألتين السابقتين. المسألة هذه اللي مرت معي، زوج وأم وأخت شقيقة، تقول 3 في 80 كم؟ على 8 30. هي التركة قلنا التركة 40 ترى، 40 3 في 40، 3 في 40 120 على 8. الأم 2 في 40 80 على 8 10. نشوف المسألة الثانية، زوج وأم وبنتين، الزوج كم له؟ 3، والمسألة من 15 والتركة 40. نقول 3 في 40 على 15. اتضحت إن شاء الله؟ هناك طريقة أخرى وهي ما يسمى بطريقة تحليل المسألة إلى أضلاع، أن تحلل المسألة إلى أضلاعها، وهم العددان اللذان إذا ضرب أحدهما في الآخر نتج عنه المسألة. فمثلا إذا كانت المسألة من 12 تحلل إلى 4، إذا كانت المسألة من 8 تحلل إلى 2 و4، إذا كانت المسألة من 15 تحلل إلى 5 و3. طريقة الأضلاع، تقسم المسألة إلى أضلاعها، وهذا واضح، يعني تضرب السهام في التركة وتقسم الحاصل على المسألة أو ما صحت منه وما صحت منه. فإن قدر أن كان في نصيب أحد الورثة كسر فإنك تحلل المسألة إلى أضلاعها، تجعل المسألة أضلاعا، وذلك بأن تحولها إلى العدد أو الأعداد التي إذا ضربت أحدهما في الآخر خرجت المسألة. هذه هي طريقة الأضلاع. إذا كان في نصيب أحد الورثة كسر فإنك تجعل المسألة أضلاعا، أو تحول المسألة إلى أضلاع، وذلك بأن تحولها إلى العدد أو الأعداد التي إذا ضربت أحدهما في الآخر خرجت المسألة. وصفة العمل كما يلي، صفة العمل بهذا الطريق كما يلي: أولا نحلل المسألة إلى أضلاعها، وينبغي أن تكون الأضلاع متناسبة أو متقاربة. فمثلا إذا كانت المسألة من 6 نجعل الأضلاع 2 و3، ما نقول 1 و6. إذا كانت المسألة مثلا من 8 نجعل المسألة 2 و4، من 12 نقول ثلاثة وأربعة وهكذا. إذن نقول نحلل أولا نحلل المسألة إلى أضلاعها، وينبغي أن تكون الأضلاع متناسبة ولا تتقيد المسألة بضلعين، قد تكون ضلعين قد تكون ثلاثة. فلو قدرنا مثلا أن المسألة كان فيها انكسار وصحت من عدد كبير، صحت من عدد كبير مثل 80-70، فإنه يجوز أن تحلل المسألة إلى أكثر من ثلاثة أضلاع أربعة أضلاع، بأن تقول مثلا 2 و4 و6، 2 × 4 = 8، 8 × 6 = 40، يعني مثلا العدد لو صحت المسألة من 40 بالإمكان أن نحللها إلى كم؟ ثلاثة أضلاع، فنقول 2 × 4 = 5، 2 × 4 = 5، واضح؟ طيب، ثانيا نضع الضلع الأكبر منها مما يلي التركة، يعني بعد التركة، لأن جدول المسألة أولا أسماء الورثة، ثانيا سهامهم، ثالثا التركة، رابعا الضلع الأكبر، خامسا الضلع الأصغر. نقول نضع الضلع الأكبر، يعني المسألة، ترتيب المسألة، كم عندنا من خالة؟ نقول الخالة الأولى إيش؟ الورثة، ثانيا سهامهم، وفوقها فوقها المسألة في المعتاد، ثالثا نضع خالة لأي شيء؟ للتركة، رابعا الضلع الأكبر، خامسا الضلع الأصغر. إذا نضع الضلع الأكبر منها مما يلي التركة، والضلع الأصغر في الطرف من جهة اليسار، من جهة اليسار. ثالثا الخطوة الثالثة نضرب سهم كل وارث من المسألة في التركة، نضرب سهم كل وارث من المسألة في التركة، بعدها رقم 4 نقسم الحاصل، حاصل إيش؟ حاصل ضرب سهم كل وارث من المسألة في التركة، نقسم الحاصل على الضلع الأصغر، نقسم الحاصل على الضلع الأصغر، فإن لم يبقى كسر جعلت ما تحت الضلع إما صفرا وإما بياضا، وإن بقي كسر فضعه تحت الضلع. أواضح؟ يعني نضرب سهم الوارث في التركة، ضربنا سهم الوارث في التركة نقسمه على الضلع الأصغر، هذا الضلع الأصغر افرض أنه مثلا 5، قسمنا على 5 طلع مثلا خرج 20 و2، نضع الاثنين تحت الضلع الأصغر، والعدد الصحيح ماذا نصنع به؟ نقسمه على الضلع الأكبر. إذا نقول نعيد هذه، نقول نقسم الحاصل على الضلع الأصغر، فإن لم يبقى كسر، يعني كان العدد كان الخارج لا كسر فيه، جعلت ما تحت الضلع صفرا أو بياضا، وإن بقي كسر فضع الكسر تحت الضلع إيش؟ الأصغر. الخطوة التي بعدها نقسم العدد الصحيح الذي هو حاصل القسمة على الضلع الأصغر على الضلع الأكبر، فإن لم يبقى كسر جعلت ما تحت الضلع الأكبر صفرا أو بياضا، وإن بقي كسر فضعه تحت الضلع الأكبر، ونضع العدد الصحيح تحت التركة، ويكون هذا هو نصيب الوارث. فهمتم الآن؟ إذا الخلاصة أننا نضرب سهام الوارث في التركة، نضرب سهام الوارث من المسألة في التركة، حاصل الضرب نقسمه على العدد الأصغر، إذا قسمنا إما أن يكون العدد يعني معنى صحيح أو في كسر، إن كان صحيحا نضع تحت الضلع إيش؟ صفر أو بياض، إن بقي كسر وضعنا الكسر تحت الضلع الأصغر، والعدد الصحيح نقسمه على الضلع الأكبر، ثم أيضا نأتي للضلع الأكبر نقول إن بقي كسر وضعناه تحت الضلع الأكبر، وإن لم يبقى كسر وضعنا بياضا، والعدد الصحيح نضعه تحت التركة. طيب، كيف نعرف صحة العمل؟ يعني كيفية اختبار أو معرفة صحة العمل؟ نقول أولا اجمع ما تحت الضلع الأصغر واقسمه عليه، اجمع ما تحت الضلع الأصغر واقسمه عليه، ثم ضع حاصل القسمة تحت الضلع الأكبر. طيب، الخطوة الثالثة اجمع ما تحت الضلع الأكبر، اجمع ما تحت الضلع الأكبر ومعه حاصل القسمة على الضلع الأصغر الذي وضعته تحت واقسمه عليه. يقول كيفية اختبار صحة العمل، اجمع ما تحت الضلع الأصغر واقسمه عليه، حاصل القسمة وضعهم تحت الضلع الأكبر. ثانيا اجمع ما تحت الضلع الأكبر مضافا إليه ما وضعته تحت الضلع واقسمه عليه، ثم ضع حاصل القسمة تحت التركة، فإن طابق التركة فالقسم صحيح، وإلا فلا. طيب مرت بنا مسألة زوج وأم وأب وبنتين، نجعل التركة كم عشان يصير عدد صغير؟ 10، خلي 20 عشان يصير عدد. طيب نقول مسألة هلك هالك عن زوج وبنتين وأم وأب، زوج وبنتين وأم وأب، كم عندنا بالخالة الآن؟ تضع جدول 5 خانات، 5 خانات. نعم، الخالة الأولى لأي شيء؟ الورثة، يعني خطط الآن من الآن، يعني وضع الجدول هذا 5 خانات. الجدول الأول الخالة الأولى للأسماء الورثة، الثاني سهام، الثالث التركة، الرابع الضلع الأكبر، الخامس الضلع الأصغر. طيب أولا نقسم، وزوج وبنتين وأم وأب، المسألة من 12، للزوج الربع 3، وللبنتين الثلثان 8، لكل واحدة 4، وللأم السدس 2، وللأب السدس 2، عالت إلى كم؟ إلى 15، عالت إلى 15. إذن الآن عندنا المسألة من 15، كيف نقسم أو هذه الطريقة؟ نقول أولا نحلل المسألة إلى أضلاعها. التركة قلنا كم؟ التركة 20، يعني التركة 20 دينارا، 20 ريالا، المعشرون. نضع بعد خانة السهام 20، ضع فوق 20. نحلل المسألة إلى أضلاعها، 15، ما هما العددان اللذان إذا ضربت أحدهما في الآخر خرج 15؟ 5 و3، 5 و3، إذن يكون الضلع الأكبر 5 والضلع الأصغر 3. ضع خانة وضع 5 وضع خانة الأخيرة وضع 3، إذن يكون عندنا الخط الذي فوق بعد سهام الورثة مكتوب 15، ثم 20، ثم 5، ثم 3. طيب نبدأ العمل، 15 ثم 20 ثم 5 ثم 3، نحل الآن إن شاء الله. نقول يضرب سهم الوارث في المسألة، ثم اضرب سهم الوارث في المسألة، الزوج 3 في 15 كم؟ 45. ماذا نصنع من 45؟ نقسمه على الضلع الأصغر على 3. الآن شوف الخطوات اللي ذكرناها لكم، نحلل المسألة إلى حل المسألة إلى أضلاعها، ثانيا نضرب سهم كل وارث من المسألة في، نضرب سهم كل وارث من المسألة في ماذا؟ في التركة. نعم ضربنا إيش؟ ضربنا في المسألة، لا نضرب سهم كل وارث من المسألة في التركة. طيب نضرب سهام الزوج كم؟ 3 والتركة 20، 20 3 في 20 60، اقسم الحاصل على الضلع الأصغر، 60 على 3 20، العدد صحيح ولا في كسر؟ صحيح. إذا ضع تحت الضلع مما يلي الزوج في خانة الزوج 0، الضلع الأصغر نعم 20، العشرين هذه اقسمها على الضلع الأكبر أيضا، 20 على 5 4، عدد صحيح ولا كسر؟ صحيح. ضع تحت الضلع الأكبر 0، والأربعة ضعها تحت التركة، سيكون عندنا الآن تحت الضلع الأصغر 0، تحت الضلع الأكبر 0، تحت التركة كم؟ 4، واضح؟ طيب نأتي للبنت، البنت سهامها كم؟ 4، 4 في 20 80، 80 اقسمها على الضلع الأصغر 80 على 3، إن المسألة هذه كلها لأجل الكسور، 80 تقسيم 3، 8 على 3 2، 2 في 3 6، يبقى كم؟ 20، اقسم، إيه نريد القسمة مضبوطة، ترى أي خلل مشكلة، 4 في 20 80، 8 على 3 2، 2 في 3 6 يبقى 2 20 على 3 6 6 في 3 18 18 يبقى 2 إذا 28 26 يبقى 2 طيب إذا حاصل 4 في 20 80 80 على 3 26 لا ويبقى 2 وباقي 2 الاثنين هذه ضعها تحت الضلع بقي معنا كسر ولا لا؟ طيب ضع الاثنين تحت الضلع الأصغر تضرب 80 أكتب الزوج وبنتين وأم أب 8 على 3 2 2 في 3 كم؟ 6 كم يبقى؟ 2 نزل الصفر 20 على 3 6 6 في 3 18 18 في 20 2 26 وباقي 2 واضحة؟ الآن خانة 1 2 3 4 5 الزوج أولا الزوج كم للزوج؟ 3 الربع 3 4 4 طيب التركة كم؟ 20 حل المسألة إلى أضلاعها قلنا 5 و 3 الآن نضرب سهم الوارث 3 في 20 60 على 3 طيب ضع تحت الثلاثة صفر أو نقطة طيب 20 على 5 4 إذن الحاصل عدد صحيح ضع بياض أو صفر والعدد الصحيح وانت ضعه تحت التركة 4 تحت العشرين 4 طيب البنت 4 في 20 80 على 3 26 ويبقى معنا إيش 2 ضع 2 26 على 5 26 على 5 فيها 5 والباقي 1 ضع الواحد تحت الخمسة والعدد الصحيح تحت التركة 5 البنت الثانية مثله ولا لا؟ نفس الشيء نأتي للأم يا أخوان 2 في 20 40 على 3 40 تقسيم 3 طيب 13 في 1 الواحد ضعه تحت الضلع الأصغر والثلاثة عشر اقسمها على الضلع الأكبر 13 على 5 2 والباقي والباقي 3 ضع الثلاثة تحت الأكبر والعدد الصحيح تحت التركة والأب كذلك الآن اجمع ما تحت الضلع الأصغر واقسمه عليه شوف يا أخوان الضلع الأصغر يعني اختبار صحة العمل الضلع الأصغر تحت 2 و 2 4 و 6 على 3 2 ضع حصل قسم تحت الضلع الأكبر اجمع ما تحت الضلع الأصغر مضافا إليه ما أضفته 1 و 1 2 و 3 و 3 و 2 على 5 15 مجموع كم 10 لا 2 3 3 6 و 2 8 و 2 10 10 على 5 2 الاثنين ضعها تحت التركة انتهينا الآن الآن إخوان شوف اجمع ما تحت التركة شيل الاثنين هذه اللي تحت الأكبر الآن نجمع إخوان 4 و 5 9 و 5 14 و 2 16 2 18 و 2 20 يعني شوف الأعداد الصحيحة عندنا 18 الأعداد الصحيحة 18 بقي 2 درهمان أو ريالين هي الكسور هذه فيكون للزوج الآن 4 من 20 البنت لها 5 من 20 وخمس وثلثي خمس كل واحدة يعني كيف تقرأ كل ضلع بالنسبة لما فوق كواحد من من 20 ما في كسر وخمس وثلثين أي والأم نقول لها 2 ريالين وثلاثة أخماس وثلث أي دقة فاهمين طيب حبة حبة إن شاء الله طيب اتضحت الآن طيب يعني الآن الكسور هذه هي الاثنين ريالين لو قدرنا التركة مثل 20,000 قسمناها 18,000 صحيحة 2000 هي الكسور هذه كيف تقرأ نقول كل ضلع بالنسبة لما فوقه كواحد منه فمثلا نقول البنت الزوج له 4 واضح 4,000 مثلا البنت لها 5,000 وخمس وثلثين خمس وثلثين طيب الأم لها 2000 وثلاثة أخماس وثلث وهكذا. طيب نأخذ مثال آخر، هلك هالك عن زوج وأم وأختين لأب، والتركة كم؟ التركة 40. نقسم المسألة، عندنا زوج وأم وأختين لأب، زوج وأم وأختين لأب، المسألة من 6، للزوج النصف 3، وللأم السدس 1، وللأختين لأب الثلثان 4، عالت إلى 8. طيب إذا نقول المسألة أصلها من 6 وعالت إلى 8، التركة كم؟ 40. حلل المسألة إلى أضلاعها، 8 4 و 2، إذا ضع بعد التركة، خلت التركة ضع 4، وضع بعد الاثنين، ثم وضع الاثنين مما يليها. نأتي الآن نقول 3 في 40 كم؟ 120 على 2 60، ضع 0. طيب نقول 3 في 40 120 على 2 60، ضع تحت الاثنين 0، 60 على 4 15، ضع تحت الأكبر 0، وضع 15 تحت 40. الظاهر المسألة كلها أعداد صحيحة عشان التركة، والتركة يعني 40 تقبل قسمة على 2 تقبل قسمة على، لو جعلنا تركة نغير من أحسن 20، 20 بيصير معنا، أو 30، خلها 30، 30 3 في 20 يقين، 20 سيكون فيها كسور يقين، اجعلها 20، اجعلها 20. إذا نقول 30 في 20 60، 60 على 2 30 0، 30 على 4 يبقى 2، ضع 2 تحت الأكبر والعدد الصحيح تحت التركة. إذا سيكون للزوج الآن 7 وربعين. طيب نأتي للأم، الأم سهامها كم؟ 1، 1 في 20 20، اقسم على الضلع الأصغر، 20 على 2 10، ضع صفر أو بياض، 10 على 4 10 تقسيم 4 2 ويبقى 2، ضع تحت الضلع الأكبر 2 وضع العدد الصحيح تحت التركة. نأتي للأخت الشقيقة، الأخت الأب سهامها كم؟ 2 في 20 40، اقسمها على 2 20، عدد صحيح 0، 20 على 2 كم؟ 2 في 20 40 على 2 20، 20 على 4 5، ضع 0 وضع الخمسة الصحيح تحت التركة. كذلك أيضا بالنسبة للأخت الأب الثانية. نأتي الآن للجمع، نقول أن الضلع الأصغر ليس تحته شيء، نأتي للضلع الأكبر تحته إيش؟ 2 و2، اجمعه واقسمه عليه، 2 و2 4، 4 على 4 1، حاصل القسمة ضعه تحت التركة، ثم اجمع ما تحت التركة مضافا إليه حاصل القسمة السابقة. نجمع الآن، نصيب الزوج كم؟ 7، والأم 2، 7 و2 9، ونصيب الأخت الأب 5، نصيب الأخت الأب الثانية 5، المجموع 19. طيب بقى 1، الواحد هو ربعين، ربع ربع، ربعين وربعين، نصف ونصف، واضح؟ فيكون مثل الزوج له 7 من 20 وربعين يعني ونصف، والأم لها 2 وربعين، يعني كأن الآن لو قدرنا أن التركة بالألاف 20,000، نقول الزوج له 7,500، والأم لها 2,500، والأخت لأب لها 5,000، والأخت لأب الثاني لها 5,000، يعني كل هذه العملية حتى لا يكون معنا، حتى يكون كسور، لأن أحيانا الكسور تكون دقيقة جدا مثل هذه كهذه. طيب نأخذ مثال آخر أسهل منه، هلك هالك عن زوج وأم وأخت شقيقة، زوج وأم وأخت شقيقة، المسألة نصف وثلث من 6، للزوج النصف كم؟ 3، وللأم ثلث 2، والأخت الشقيقة النصف كم؟ 3. طيب الآن نبدأ نضع التركة عدد يعني تعلي الغمانية، التركة كم؟ يعني ما نبي عدد صحيح، خلنا نجعل التركة 16,000 مثلا، اجعل التركة 16,000 حلل المسألة إلى ضلاعها 4-2. نأتي الآن، اضرب سهم الوارث في التركة، طيب اضرب 3 × 16 48، اقسمه على الضلع الأصغر 24، اقسمه على الضلع الأكبر 3 × 16 0. طيب 3 × 48 على 2 = 24، ضع 0، وال 24 اقسمها على 4 = 6، إذا ضع تحت التركة 6. نأتي نصيب الأم، 2 × 16 32، 3 × 17 طيب 51 على 2 = 25، يبقى 1، ضع تحت الضلع الأصغر 1، 25 على 4 = 6 ويبقى 1، ضع تحت الضلع الأكبر 1 وضع 6 تحت التركة. نعيد الخطوة، 3 × 17 51، اقسمها على الضلع الأصغر 25 والباقي ضع الواحد تحت الضلع الأصغر. 25 الصحيحة اقسمها على الضلع الأكبر 25 على 4 = 6 والباقي 1، ضع 6 تحت التركة. نأتي إلى نصيب الأم، 2 × 17 34، 34 على 34 17 على 4 فيها 4 والباقي أي 0 وبياض، مين مشكلة؟ لا، 17 على 4 نقول فيها 4 والباقي 1، ضع 1 تحت الأكبر والأربعة تحت تركة. الأخت لأب أو شقيقة، 3 × 17 51، نفس الأول 51 يصير 1 و25، 25 على 4 فيها 6 والباقي 1 تحت الأكبر والستة تحت التركة. طيب الآن اختبار صحة العمل، اجمع متى الضلع الأصغر واقسمه عليه، كم تحت الضلع الأصغر؟ 2 على 2 = 1، ضعه تحت الأكبر الواحد هذا، اجمع ما تحت الضلع الأكبر مضافا إليه الواحد هذا واقسمه عليه، أي اللي تحت الضلع الأكبر كم الأعداد؟ 4، اقسمه عليه 1، ضع الواحد تحت التركة، اجمع التركة 16 في 1 والكسور. طيب اقرأ نصيب الزوج 17، الواحد هذا هو الكسور، أي فيكون نصيب الزوج الآن كم؟ 6000، 6000 واحد من 4.5، يعني 6.25، يعني 3/4 ولا لا؟ طيب نصيب الأم 4.25، نصيب الشقيقة 6.25، نصف الربع شيخوان، ربع ونصف الربع، نصف الربع يعني الواحد هذا هو الكسور. فمثلا نصيب الزوج نقول 6.25، واضح؟ ربع ونصف الربع، نصف الربع كم؟ ثمن، نصف الربع ثمن ولا لا؟ اي لحظة، نصيب الزوج الآن 6.25، نصيب الأم كم؟ العدد الصحيح، العدد الصحيح كم؟ 4.25، نصيب الأخت الشقيقة 6.25. يا إخوان كم عندنا من ربع الآن؟ 3/4، إيش بقي؟ ربع، هي الثمن والثمن، عندك نصيب الزوج 6 كذا ولا لا؟ 6.25، إذا تقرأ هكذا تقول 6.25 ونصف الربع، نصف الربع، نصف الربع كم؟ ثمن. فالآن كم عندنا الآن؟ ربع، أي نصف الربع ثمن، ثمن. طيب نصيب الأم كم؟ 4.25. طيب ونصيب الأختيقة؟ 6.25. طيب ربع وربع وربع، 3/4، بقي ربع، هي الثمن والثمن، الثمن والثمن، دقيقة طريقة، واضح؟ طيب نأخذ مسألة، هلك هالك عن زوجة وجدة وأختين لأم وأخت شقيقة وأخت لأب، مسألة من كم؟ الزوجة الربع 3، والجدة السدس 2، والأخت والأختين من أم 3/4، 3, 2, 5, 4, 9، أخت شقيقة كم لها؟ النصف، أخت أب كم لها؟ السدس تعود إلى 17. طيب والتركة كم نجعلها؟ 60. طيب والتركة 60 زوجة جدة وتين أم أخت لأم أخت لأم وأخت لأب. مسألة من 12. الزوجة والجدة 2 والأختين لأم الثلث 2 2 والأخت الشقيقة النصف والأخت الأب السدس 35 2 أجمع 17. طيب أضرب السهام في التركة وأقسمها على المسألة. 3 في 60 على 17 كم؟ 10.5 يقولون 10.5. طيب الآن لو أردنا نحل الأضلاع كيف؟ عددان إذا ضربت أحدهم في الآخر يأخذ 17. طيب 15 يبقى 2 ما يمكن إلا 1 و17 و1 و17. طيب حلها يلا ضع 7 و1 بزائد التركة 7 كذا ولا العكس؟ 17 17 و1 أنت حط 7 لا 17 كذا ولا الأكبر صحيح؟ طيب يلا ضع 1 ما في 1 ضع 1 أي الضلع الأصغر. يلا أضرب 3 في 60 في 8 على 1 طيب على 17 أقسم إن بقي كسر ضعه تحت 17 والعدد الصحيح تحت التركة. لا طيب 180 مشكلة صار 1 على 17 طيب كم؟ الكسر كم الباقي؟ اقسمها 180 طيب 180 على 17 طيب يبقى 10 طيب ضع 10 يبقى 10 والعدد الصحيح كم؟ 10 يعني 10 ويبقى 10 طيب اكتب 10 صحيح العدد الصحيح 10 واكتب تحت 60 10. طيب الجدة كم صار؟ 17 في كم؟ 17 متى في 8 بكم؟ 7 يبقى؟ طيب يقولون 7 يبقى 1 العدد الصحيح 7. طيب اكتب 1 تحت 17 العدد الصحيح 7. طيب الأخت لأم أيضا كذلك إيه 0. طيب الأخت لأم كذلك والأخت لأم كذلك الثانية الأخت الشقيقة أظن 20 والباقي 3. طيب والأخت لأب كذلك 7 والباقي 1. طيب اجمع ما تحت الضلع الأكبر 17. إذا خرج العدد اللي تحت الضلع الأكبر إما مساوي أو ضعف هو صحيح. واضح؟ لابد أن يكون ما تحت الضلع الأكبر والأصغر. الضلع الأصغر ليس تحته شيء، الضلع الأكبر تجمع ما تحته. لابد أن يكون ما الناتج مساوي للضلع أو أن يكون ضعفه. طيب 17 على 17 1 أضع تحت التركة 1 اجمع يعني بيكون العدد 59 الجمع 59 الواحد هذا هو المجزأ يجزأ إلى 17 جزءا يعني كان مثلا عندك ريال هذا جزء هللات تعطي الزوجة 10 هللات وجدة كذا تضع الآن. طيب احذف الأخت لأب كل الأرقام والأضلاع خلها سنة المسألة آلت إلى 15 ها؟ طيب بدل 17 15. طيب رجع الأخت يوم 2 ضع 2 وضع التركة فوق اللي هي المسألة 15 طيب التركة كم نجعلها؟ 70. والأضلاع 5 3 22 على 3 0 ضع تحت الضلع الأصغر ضع تحت 0. طيب 70 على 5 7 على 5 1 1 في 5 5 14 والباقي 70 على 5 14 ما في باقي. طيب 14. طيب الجدة 2 في 740 على 3 40 ها 40 والباقي 2 في 70 140 على 3 14 على 3 4 4 في 3 12 يبقى 2 والباقي 20 ها 20 على 3 5 يصير فيها كسر ولا لا؟ 140 على 3 لا 140 على 3 14 على 3 كم؟ 4 في 3 12 يبقى 2 نزل 0 20 على 3 فيها 6 36 والباقي 2 اكتب 140 طيب تقسيم كم؟ 3 14 على 3 4 4 في 3 شوف كم باقي؟ 2 نزل الصفر 20 على 3 6 6 في 3 اكتب 6 6 في 3 18 46 والباقي 2 46 والباقي 2 ضع تحت الضلع الأصغر 2 ضع 2 وال 46 هذه اقسمها على 5 وابدأ الواحد. طيب حسنت اكتب تحت الضلع الأكبر 1 والعدد الصحيح معه تحت التركة نفس الطريقة والأخت الشقيقة 80 420 طيب اقسم وبالآن 102 في 7 140 على 3 نقلنا 36 والباقي كم 46 والباقي 2 46 على 5 كم 42 على 3 14 14 في 3 تأكد 14 في 3 طيب إذن يكون 420 احنا قلنا 6 في 6 في 70 420 معنا 3 كم يكون 140 طيب ضع صفر تحت هذا ضع صفر تحت الضلع الأصغر 140 على 5 8 يلا اجمع ما تحت الضلع الأصغر واقسمه عليه 2 اضعه تحت الضلع الأكبر على 5 طيب 1 فاهمين يا جماعة؟ طيب أي 70 أحسنت إذن يكون نصيب الزوجة 14 ونصيب الجدة 9 وخمس وثلثين وثلثي خمس ونصيب الأخت اليوم 9 وخمس وثلثي خمس نصيب الأخت الشقيقة 28 مفهوم إن شاء الله؟ الآن كم المسألة من كم؟ 15 نحلل المسألة إلى أضلاعها يعني إلى عددين إذا ضربت أحدهما في الآخر نتج 15 لو مثل المسألة عالت لو كان المسألة من 12 كم نحللها 3 و 4 كانت المسألة من 24 3 و 8 أو 6 و 4 وهكذا المشكلة إذا كان عندك لو قدر أن المسألة مثلا فيها انكسار وتصحيح وصحت مثلا من 60 60 تحلل المسألة إلى أضلاعها زي أضلاعها إلى عددين أو ثلاثة أعداد ربما أحيانا تحللها إلى أربعة أعداد لما نقول خمسة في ثلاثة كم؟ 15 60 مثل خمسة في أربعة خمسة في أربعة عشرين عشرين في ثلاثة لو كانت المسألة عندنا مثلا صحت من 60 تقول خمسة أربعة ثلاثة خمسة أربعة ثلاثة لو مثلا عندك اعداد مثل صحة المسألة مثل من مثلا 800 وما اشبه ذلك قسمها الى ثلاث اعداد اربع اعداد بحيث اذا ضربتها نتج عندك هذا لا لا تحط يمكن اكثر من عددين وهكذا تقسمها مثلا عندنا 60 عندنا 60 قلنا 5 4 3 مثل 60 صحت من 60 مثلا، نحللها ما هي الأعداد التي إذا ضربتها بعضها ببعض نتج 60 وتكون متناسبة، نقول 5 و4 و3 فنجعل مثلا 3 و4 و5، نجعل الذي يلي التركة هو الأكبر ثم الذي دونه ثم الذي دونه. إن شاء الله مفهوم. طيب نأخذ مسألة أخرى. هلك هالك عن زوج وأم زوج وأم وبنت وبنت ابن، مسألة من 12، الزوجة الربع 3 والأم السدس 2 والبنت النصف 6 والبنت الابن السدس 32 كم؟ 2. كم من المجموع؟ 13. طيب ما نضيف شيء يصير 15، زوج وأم وبنت وعم، زوج وبنت وأم وعم، والتركة 90. حل المسألة أضلاعها 3 و4، بالإمكانك تقول تجد تقول 2 و6، لكن الأحسن أن يكون العددان متناسبين. يلا نأتي للزوج، التركة 90، أي 3 و4، الضلع الأكبر 4 والأصغر 3. الزوج له كم؟ الربع 3، 3 في 90 180، على 3 في كم؟ أي 270، على 3 60، 0، 60 على 4 15. إذا ضع تحت 90 15. نأتي لي الأم كده 2. طيب إذا ضع تحت 4 2 وضع 22 تحت التركة. يلا نأتي لي الأم 180، 60 على 4 15، ضعها تحت التركة مباشرة. نأتي للعم 30، يبقى 2، يقول 7 ويبقى 2. الضلع الأصغر ليس تحته شيء، الضلع الأكبر الذي تحته 4، ها طيب 4 و4 1، اجمع 2 و2 4 على 4 1، ضعه تحت التركة. ها العم 1 في 90 90، على 3 30، ضع 0، 30 على 4 7 والباقي 2، يعني 7 في 4 28، تحت الأكبر والسبعة، اجمع ما تحت الأكبر واقسمه عليه وضع خارج القسمة تحت التركة. التركة بتكون 89 مجموعها كذا ولا لا؟ طيب 1، إذا يكون نصيب الزوج كم؟ كم نصيب الزوج؟ 22. نصيب الأم 15، أي لا ما في كسور من لمن؟ أي من اللي صار في كسر؟ الزوج، الزوج كم له؟ 22 ونصف، أي لأن 22 2 من 4 ربعين، الربعين نصف، والعم كذلك، أي 7 وربعين نصف. يعني الآن قسمنا التركة، الواحد هذا للعم منه ربعان نصف وذاك نصف، اتضح إن شاء الله. طيب لعلكم إن شاء الله تعالى استفدتم، وكرروا التمارين، يعني أنتم الآن تستحضرون المسائل، فيحسب الإنسان أنه يمر، يعني يضع دفتر يمر على جميع المسائل، يحل مناسبة ويحل كذا ويكرر حتى ترسخ، يعني يأخذ مسألة من الذي كتبها عنده نفس المسألة ويحلها لوحده وينظر. وانتم أمنينا كل مسألة من المسائل أعطناكم طريقة العمل وصفة العمل، فأنت المسائل التي مرت بك اكتبها من الزوج وكذا وكذا، ثم تحل المسألة بناء على الطريقة، ثم تأكد من حلك بناء على ما سبق. والفرائض مثل ما قلت لكم إذا الإنسان إذا ضبطها لا تنسى إطلاقا، متى ضبطها لا تنسى. وأهم شيء استحضار صفة العمل وهي لا تتغير. إذا انتهينا إن شاء الله تعالى بالكلام على الفرائض. الله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.